بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا أن الفعل نوعان: أصلي وذو زيادة. والأصلي هو ما تجرد ماضيه عن الزائد، وذو الزيادة هو ما اشتمل ماضيه على الزائد، يعني الحرف الزائد. عرفنا الفرق بين الحرف الزائد والأصلي الذي يلزم في جميع التصاريف فهو أصلي، والذي يسقط في بعض التصاريف يحكم عليه بأنه زائد، والحرف إن يلزم فأصلا، والذي لا يلزم الزائد. إذن هذا الفرق بينهما في الجملة. ثم أدلة أخرى يفرق بين الزائد والأصلي. إذن هذا الأصلي وذو الزيادة. الأصلي قلنا على نوعين: ثلاثي ورباعي. والثلاثي هو ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، والرباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. وقلنا بأنه لا يوجد في الفعل خماسي، يعني يوجد خماسي لكنه مزيد، من يكون ثلاثيا وإما أن يكون خماسيا، وزيد عليه حرفان على الثلاثي أو حرف على الرباعي. وأما خماسي وحروفه كلها أصول، هذا لا وجود له في لسان العرب البتة، بخلاف الاسم فإنه يكون فيه خماسي الأصول. الثلاثي قلنا الماضي في الاستقراء والنظر كلام العرب لا يخرج عن ثلاثة أوزان: إما فعل وإما فعل وإما فعل. وباعتبار المضارع قلنا بالحصر والاستقراء والتتبع لا يخرج عن ستة أبواب. فعل له ثلاثة أبواب، وهي فعل يفعل كنصر ينصر، وفعل يفعل كضرب يضرب، وفعل يفعل كفتح يفتح. قلنا هذا الثالث خلاف الأصل، لأن القاعدة هنا تخالف بين حركة عين المضارع والماضي، فإن جاءت موافقة له حينئذ لابد من بحث عن سبب. وهنا نظروا فإذا بعين أو لام فعل يكون حرفا حلقيا، حينئذ ضابط هذا الباب فعل يفعل أن يكون لامه أو عينه حرفا من حروف الحلق وليس العكس، بمعنى أنه كلما وجدت فعل يفعل قطعا أن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، وليس كلما كان الفعل عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق لابد أن يأتي على يفعل، لا، ليس الأمر كذلك. وما خرج عن ذلك حينئذ نحكم عليه بالشذوذ، وما سوى ذا بالشذوذ اتضح: أبا يأبى. هذا فعل يفعل وليست عينه أو لامه حرفا حلقية، نقول هذا شاذ، هذا شاذ. والمراد بالشاذ هنا ما خالف القياس دون الاستعمال، لأنه وجد في فصيح الكلام، حينئذ نقول هذا خالف القياس، يعني شذ ونفر عن القاعدة. وما شذ ونفر عن القاعدة يسمى في الصلاح على العلم بالشاذ. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا مجرد الصلاح، ولا يمنع من وقوعه في فصيح الكلام كالقرآن والسنة. هذا النوع الأول فعل وله ثلاثة أبواب. نوع ثاني فعل وله بابان بالاستقراء والتتبع، كانت القسمة العقلية تقتضي أكثر من ذلك. فعل كسر العين يفعل، هذا الباب الرابع، كعلم يعلم، وفعل يفعل توافقا. فعل يفعل هذا قياس، وفعل يفعل اتحد الكسر في الموضعين، وهذه ألفاظ محفوظة يعني معدودة تحفظ ولا يقاس عليها، ليس بمطرد، وإنما لابد أن يسمع فيه فعل يفعل. وهذا هو الباب الخامس. فعل ليس له إلا باب واحد وهو فعل يفعل، كرم يكرم، وهذا لا يأتي إلا لازما، يعني لا يكون متعديا بخلاف الأبواب السابقة، فمنها المتعدي ومنها اللازم، وإن اختلفت في القلة والكثرة، هذا ما يتعلق به الثلاثي المجرد. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان ما يتعلق بالرباعي المجرد، وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول رباعي. فقال رحمه الله تعالى: ثم الرباعي لباب واحد والحق به ستا بغير زائد. ذكر في الشطر الأول رباعي المجرد، وذكر في الشطر الثاني على جهة الإجمال الملحق به بالرباعي، عندنا رباعي وعندنا الملحق به بالرباعي. انتبهوا، ثم هذه للترتيب الذكري، يعني يأتي بعد ذكر ثلاثي المجرد يأتي ذكر الرباعي، لعل الانتقال إنما يكون من أدنى إلى أعلى كما هو مطرد عقلا. ثم الرباعي، يعني ثم الفعل الرباعي، إذا مر بك الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي فاعلم أنها أوصاف لموصوفات محذوفة، دائما تقدم تقول الثلاثي يعني الفعل الثلاثي، الرباعي يعني الفعل الرباعي، ليس عندنا الرباعي هكذا لأنه منسوب إلى أربعة والثلاثي منسوب إلى ثلاثة، ما هو الموصوف؟ نحتاج إلى تقدير موصوف، ولكن يختصر في الكلام يقال الثلاثي والرباعي والخماسي، وإلا الأصل أنه يقال الفعل الثلاثي والفعل الرباعي والفعل الخماسي وهكذا. إذن ثم الفعل الرباعي الذي حروفه الأصلية أربعة، ومر معنا أنه لا يزيد الفعل المجرد على أربعة أحرف لأنه ثقيل، وإذا كان ثقيلا حينئذ لابد من التخفيف فيه والحروف، والقياس أن يقال أربعي كما مر معنا في ثلاثي، ثلاثي ضم الثاء، والأصل أن يقال ثلاثي فتح الثاء لأنه نسبة إلى ثلاث، هنا نسبة إلى أربعة، والنسبة إلى أربعة إنما يقال أربعي، حصل شذوذ من جهتين، حذفت الهمزة وضمت الراء وزيد ألف أيضا، هذا ثالث رباعي، الألف هذه ليست في أربعة، إذن حصل شذوذ من ثلاثة أوجه: الأول حذف الهمزة رباعي حذفت الهمزة، ثانيا حركت الراء بالضمة وهي ساكنة في الأصل أربعي زيد ألف بعد الباء رباعي، هذا يقال فيه خطأ مشهور، وعندهم أنه أولى من صواب مهجور. إذن ثم الرباعي هذا مبتدأ خبره قوله بباب واحد، باب بباب جار مجرور متعلق محذوف كائن أو ثابت أو حاصل بباب واحد. إذن الرباعي المجرد ليس له إلا باب واحد، ولأنه محصور محدود بالاستقراء والتتبع لم يذكره الناظم، وإنما حال إلى الموقف، ومن هو الموقف؟ الشارح يسمى الموقف، فقد يحيل الناظم أو الناثر بعض الألفاظ من جهة الإفصاح إلى المعلم مدرس، إذا قل بباب واحد قال وهو فعلل وهو فعلل، إذا الباب الواحد هذا الوحيد فرد هو باب فعلل، فعلل فتح الفاء واللام الأولى وإسكان العين بينهما، وإسكان العين هنا من أجل دفع توالي أربع متحركات. إذن بباب واحد وهو فعلل بالاستقراء والتتبع، وباب فعلل جاء لازما كدربخ يدربخ، إذا طأطأ رأسه وسوى ظهره يقال دربخ زيد، دربخ يدربخ، إذن جاء لازما، وبرهم يبرهم، ومتعديا كدحرج يدحرج، وبرهن يبرهن. إذن باب فعلل يأتي لازما ويأتي متعديا كما هو الشأن في الأبواب السابقة ما عدا فعل يفعل، حينئذ نقول باب فعلل هو الباب الوحيد الذي يضبط به الرباعي المجرد، وهذا دليله للاستقراء، لا أوصله إلى أكثر من ذلك من حيث النظر العقلي. والحق به ستا بغير زائد، والحق به ستا بغير ذاته. والحق أصل الحق لأنه من ألحق يلحق، حينئذ ألحق همزة القطع، ولكن سهلها من أجل الوزن يعني للضرورة. وهذا ما يسمى بالملحق بالرباعي، ملحق بالرباعي. والإلحاق عند الصرفيين أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، يعني الآن الكلام في الرباعي، أن يكون عندك ثلاثي تزيده حرفا من أجل أن يكون مساويا لباب دحرجة فيتصرف تصرف دحرجة، يعني من حيث الماضي ومن حيث المضارع ومن حيث المصدر فيتحدان في المصدر، وهذا أهم ما يكون في باب الإلحاق. فجلب جالب كمثال جالب، هذا ثلاثي، قالوا نريد إلحاقه بالرباعي من أجل أن يتحد جلب مع فعلل في الماضي والمضارع والمصدر، فزيد عليه باء واختلف فيها هل هي الأولى من الثانية أم أنه يجوز أي واحدة منها، وهو مذهب سيبويه. جل جلب جل بابا، ها زيد فيه الباء جل بابا، هذه هل حروفها كلها أصول؟ الجواب لا، وإنما الجيم واللام وأحد البائين هذه هي الأصول، فزيد عليه حرف واحد من أجل أن يساوي فعلله، فقيل جل بابا يجل بيبو جلببة وجلبابا كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجة، سواه أو لا سواه، هذا يسمى باب الإلحاق، يعني أن يزيد ناظر في البناء الثلاثي، طبعا حرفا أن يزيد على الثلاثي حرفا من أجل أن يكون مساويا لباب فعللة، جلبب دحرج يجلبب يدحرج جلببة دحرجة جلبابا دحراجا مساويا له من كل وجه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الملحق بالرباعي، وهو محصور بالاستقراء في ستة أبواب. ستة أبواب. إذن الإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. وقيل جعل كلمة على مثل أخرى رباعية الأصول أو خماسيتها. فالإلحاق سواء كان في الاسم ويكون في الاسم أو في الفعل جعل مثال مساويا لمثال آخر أزيد منه بزيادة حرف، هذا في الباب الرباعي الذي معنا، أو أكثر، وهذا في الخماسي، ليعامل معاملته في جميع تصاريفه، يعني في الماضي والمضارع والمصدر، والأهم أن يتحد معه في المصدر، والمراد أن يتحد معه في فعللة، أما فعلالا فهذا ليس بشرط. ومر معنا جلببة وكذلك شملل، قالوا مساويا لدحرج بزيادة اللام، فيعامل شملل معاملة دحرجة مطلقا، يعني في الماضي والمضارع والأمر، شملل يشملل دحرج يدحرج شمللة دحرجة، واضح هذا؟ حينئذ شملل هذا يسمى معي أو لا؟ شملل يسمى ملحقا، ودحرجة يسمى أو دحرجة ملحق به أو ملحقا به، إذن عندنا ملحق وعندنا ملحق به، الملحق به فعلل دحرجة الأصل، والملحق هذا الذي أصله ثلاثي وزيد عليه حرف واحد من أجل أن يكون مساويا لدحرجة. كذلك في الاسم جعل قرددا مساويا لجعفر، جعل قردد مساويا لجعفر بزيادة الدال، فيعامل حينئذ قردد قردد معاملة جعفر، يقال قردد وقرادد وقريدد كما يقال جعفر وجعافر وجعيفر، يعني في الجمع والتصريف. والمراد معنا هنا هو الفعل. فقال الناظم: والحق به، عرفنا أنه أمر من الحق، وصل همزته للوزن من أجل الضرورة، أي ألحق بهذا الباب الواحد الذي مر وهو المجرد الرباعي، فعل له ألحق به ستة، الأصل ستة أفعال، يعني يؤنث مع المذكر، ولكن كما مر أن العدد يذكر ويؤنث وتلتزم القاعدة مع ذكر المعدود. أما إذا حذف أو تقدم حينئذ يجوز التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. إذن بستا بإسقاط التاء، وسهله حذف المعدود، أي ستا من أبواب الثلاث المجرد بزيادة حرف واحد عليه. هذا هو حقيقة الملحق بالرباعي، ثلاثي مجرد زيد عليه حرف فصار مساويا لباب فعلل. وسمها ملحقة بالرباعي المجرد، وهو مجرد الصلاح، وبابه السماع، يعني ليس لك أن تأتي لكلمة ثلاثية فتزيد عليه حرفا هكذا من عندك وتلحقها بباب دحرجة، إنما السماع. إذن فائدته ما هو؟ العلم، والحاصل في هذه الأبواب الستة. ثم شرع في سدها فقال: فوعلا فاعولا كذاك فيعلا فعيالا فعلا وكذاك فعلا، جمع في بيت واحد، فوعلا فاعولا كذاك فيعلا، هذه ثلاث، فعيالا فعلا وكذاك فعلا، هذه ثلاثة، جمع في بيت واحد. الأول فوعلا نحو حوقلا، حوقلا على وزن فوعلا، أصله حقلا، حقلا حاء وقاف ولام، إذن ثلاثي مجرد بمعنى ضعف، بمعنى ضعف. حوقلا حقلا، ما الذي زيد فيه؟ حقلا حوقلا، زيد فيه الواو بين الحاء والقاف، يعني بين الفاء والعين، وهو فوعلا، لما تقرأ فوعلا تعلم أن الذي زيد هو الواو، لأنه مر معنا القاعدة في المزيد في الحرف الزائد إن لم يكن بأصل الوضع ولم يكن مكررا لجنس العين أو اللام يذكر بنفسه، فحوقلا فوعلا، عندما تقرأ فوعلا تعلم أن الذي زيد على هذا البناء هو الواو في حوقلا، وأنه زيد بين الفاء والعين، حينئذ لا يختلف فيقال يزاد بين العين واللام لأنه باب آخر، باب آخر، والباب الذي معنا هو الزيادة بين الفاء والعين. فحقل ثلاثي مجرد زيد عليه الواو بين الحاء والقاف فصار حوقلا على وزن فوعلا، فوعلا، وهو لازم ملحق بدحرجة في جميع تصاريفه، لأنك تقول حوقلا فعلل دحرجة، يحوقلون يدحرجون، حوقلة دحرجة حيقالا دحراجا، حيقالا أصل حو قالا، الواو أين هي؟ حيقالا أين الواو؟ الواو هي الياء، ماذا حصل؟ سكنت الواو وانكسر ما قبلها، أو سكنت إثر كسر وقلبت الواو ياء، يعني وقيل حيقالا، إذا حيقالا كدحراجا. إذن زيد على حقل الواو بين الحاء والقاف من أجل أن يكون مساويا لدحرج في جميع تصاريفه، فكان الأمر كذلك، وبناؤه على السماع. إذن حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، وحيقالا كما يقال دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وهذا هو الباب الأول. وفعولا على إسقاط حرف العطف، فوعلا فعولا يمثل له على المشهور جهورا، فو فعولا جهورا، أصله جهورا، أصله جهرة للجهري، فزيدت الواو هنا بين العين واللام، حوقلة زيدت الواو بين الفاء والعين، وهنا جهورا زيدت الواو بين العين واللام، بين العين واللام، جه ورا فع ولا، واضح؟ من أجل أن يكون مساويا لدحرجة. فأصله جهر أي ظهر، فزيدت الواو بين الهاء والراء فصار جه ورا على وزن فع ولا، وهو متعد ليس كسابقه، ملحق بدحرجة، فيقال جهورا يجهور جهورة وجهوارا كدحرجة يدحرج دحرجة ودحراجا. وهذا الباب الثاني. كذاك في على، في على كذاك المشار إليه المذكور السابق من كونه من الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد بزيادة حرف في على، والآلف هنا لي للإطلاق. مثاله المشهور بيطرة، بيطرة بطرة، فزيدت الياء بين الباء والطاء يعني بين الفاء والعين، بيطرة أصل بطرة، بيطرة يبيطر بيطرة وبيطارا كذلك. إذن الذي زيد هو الياء، الذي زيد هو بيطرة أصل بطرة أي شق، فزيد الياء بين الباء والطاء فصار بيطرة على وزن فعلل، على وزن فيعل، على وزن فيعل، وهو متعد ملحق بدحرجة، قالوا بيطرة يبيطر بيطرة وبيطارا، بيطارا. وهذا الباب الثالث. فعيلا باب الرابع، نحو عثيرا، عثيرا هنا الياء زيدت بين العين واللام، انتبه الباب الأول والثاني زيدت الواو، باب الأول بين الفاء والعين، باب الثاني بين العين واللام، باب الثالث والرابع زيدت الياء، باب الثالث الياء بين الفاء والعين، الباب الرابع الياء بين العين واللام. إذن عثيرا أصله عثرا، أصله عثرا أي اطلع أو سقط، فزيدت الياء بين الثاء والراء فصار عثيرا على وزن فعيلا، وهو لازم ملحق به بدحرجة، عثيرا يعاثير عثيرة وعثيارا. هذا الباب الرابع. وفعلا، فعليا الأصل فعليا، نحو سلقا أي عمل، عمل الجاسوس، فزيدت الياء في الآخر، زيدت الياء في الآخر، سلقا ليس عندنا ياء، عندنا ألف، فإنما أصل سلقيا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، قيل سلقا، وأبدلت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار سلقا كما ذكرنا. وهو متعد ملحق بدحرجة، يقال سلقا يسلقي سلقية وسلقيا سلقايا. وهذا هو الباب الخامس. وكذاك فعلل، وكذاك أي مثل ذاك المشهور المذكور السابق من فوعل وما عطف عليه فعلل، والألف هذه للإطلاق. نحو جلبب مثال الذي ذكرنا، أصل جلب، جلب أي أتى بشيء من بلد لآخر للبيع، جلب شيئا، إذن يكون متعديا، يكون متعديا. أصله جلب أي أتى بشيء من بلد لآخر للبيع، فزيدت إحدى الباء اختلف فيها وجوز سيبويه الوجهين، يعني تكون الباء الأولى أو الباء الثانية لا مانع، وإن كان المشهور في الزيادة هو الأخير دائما، مشهور بالإلحاق والزيادة هو ما كان آخرا، فالترجيح أن يكون الأولى أن تكون الباء الثانية هي المزيدة. إذن فصار بعد الزيادة بباء صار جلبب على وزن فعلل، وهو متعد ملحق بدحرجة، يقال جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. وهذا الباب السادس، الباب السادس. إذن هذه أبواب ستة تسمى الملحق بالرباعي، لماذا؟ لأنها مساوية لفعلل المجرد في المضارع وفي المصدر، وأهم شيء أن يقال اتحد فيه المصدران، والمراد بالمصدرين لأن باب فعلل له مصدران، فع فعللة وفعلالة، والشرط هو الأول فعللة، والثاني ليس بشرط. يعني لو وافق في الأول ولم يوافق في الثاني قل هذا من باب الملحق به بالرباعي. ثم شرع في بيان المزيد، عرفنا الثلاثي المجرد والرباعي المجرد. المزيد ذو الزيادة قلنا ما اشتمل ماضيه على الزائد، وهذا ثلاثة أنواع، إما أن يكون رباعيا، وإما أن يكون خماسيا، وإما أن يكون سداسيا. ولك أن تقول إما أن يكون ثلاثيا زيد عليه، وإما أن يكون رباعيا زيد عليه، حينئذ تكون القسمة ثنائية، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. عندنا الثلاثي مجرد، فإذا زيد عليه حرف أو حرفان أو ثلاث حينئذ تقول هذا مزيد الثلاثي، مزيد الثلاثي. النوع الثاني رباعي مجرد، فزيد عليه حرف أو حرفان حينئذ يقال ماذا؟ مزيد الرباعي. واضح؟ إذن المجرد نوعان، ثلاثي ورباعي، والمزيد نوعان، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مزيد الثلاثي بالنظر والتتبع والاستقراء ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يزاد على الثلاثي المجرد حرف واحد فيصير به رباعيا، لكن يسمى رباعي مزيد، ليس رباعي مزيد، يعني رباعي ليس هو عين الرباعي المجرد، تسمية واحدة، ولكنه في الأصل هو ثلاثي فزيد عليه حرف واحد. هذا النوع الأول. ثاني أن يزاد على الثلاثي المجرد حرفان فيصير خماسيا، وهذا واضح أنه مزيد. النوع الثالث، قسم الثالث، أن يزاد على الثلاثي المجرد ثلاثة أحرف حينئذ يكون سداسيا. إذن ثلاثة أقسام، إما أن يزاد حرف أو حرفان أو ثلاثة، ولا يوجد سباعي في الفعل البتة. فشرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان مزيد الثلاثي فقال: زيد الثلاثي أربعون مع عشرين، وهي لأقسام ثلاث تجري. زيد الثلاثي أي مزيد الفعل الثلاثي. زيد الثلاثي، زيد هذا مصدر، زاد يزيد زيدا فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. إذن زيد هذا مصدر، أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول مزيد. الثلاثي عرفنا أنه نعت لمنعوت محذوف وهو الفعل، مزيد الفعل الثلاثي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ثلاثي المزيد، وهو مبتدأ على حذف مضاف، أي أبواب الثلاثي المزيد. أربع مع عشرين يعني 14، و14 عند التفصيل يعني بعد الأوزان، وهي راجعة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. 40 مع 10، 10 بإسكان شين ولغة 40 كائنة مع 10، أي 14 بابا، 40 أربعة بابا، بابا مذكر وأربع مذكر، حينئذ نقول أسقط التاء هنا لأجل الوزن، وهو جائز لغة. لماذا؟ لكون المعدود محذوفا، وأسقط التاء من أربع مع تذكير المعدود لأنه محذوف. وهي لأقسام ثلاث تجري، وهي أي 14 بابا التي هي أبواب الثلاثي المزيد. لأقسام، هذا متعلق بما بعده، الآتي تجري على تضمينه معنى ترجع، ولذلك عداه بالله. ترجع تجري يعني ترجع، أي أبواب الثلاثي المزيد ترجع للأقسام الثلاثة. قسم الأول الثلاثي المزيد بحرف واحد، وهو ثلاثة أبواب، وهو ثلاثة أبواب. إذن زيد الثلاثي أربع مع عشر يعني 14، وهي أي هذه 14 عند الإجمال تجري يعني ترجع لأقسام ثلاث، لأقسام ثلاث. أولها أي الأقسام الثلاثة، وهو ما ذكرناه سابقا، حرف الثلاثي المزيد بحرف واحد، أولها الرباعي، يعني الرباعي الذي أصله ثلاثي مجرد فزيد عليه حرف، وليس الرباعي فعللة، لا ليس هذا المراد، لأن فعللة هذا مجرد الأصول. وأما أكرم هذا رباعي من حيث من حيث الزيادة، يعني هو ثلاثي فزيد عليه أربع فزيد عليه حرف فصار أربعة، صار أربعة. إذن أولها أي أول هذه الأقسام الثلاث الرباعي، يعني الثلاثي المجرد الذي زيد عليه حرف واحد فصار بعد الزيادة أربعة أحرف، أربعة أحرف. أولها الرباعي، أولها هذا مبتدا والرباعي هذا خبرهم، يعني الذي صارت حروفه أربعة بزيادة حرف وأسقط ياء النسب للوزن، رباعي هذا الأصل. أولها الرباعي، رباعي، رباعي، أولها الرباعي، رباعي كسر العين. ولذلك تقول خبر، خبر المبتدا مرفوع رفعه ضمة ظاهرة على الياء المحذوفة للوزن، على الياء لأن محل الرفع محذوف، ولذلك بقيت العين مكسورة، رباعي، رباعي كسر العين. أين الضمة التي علامة خبرية؟ على الياء المحذوفة للوزن الضرورة، يعني إذن تكون الضمة ظاهرة لكنها على حرف محذوف. وذلك مثل أكرم، وذلك مثل يعني نحو وشبه أكرم، أكرم يعني ما كان على وزن أفعل. والأصل في تعداد الأوزان أن يؤتى به قانون العام الذي هو أفعل، فوعل، فاعل ونحو ذلك، ولا يذكر المثال إلا عند الحاجة إليه، إما أن يمثل وإما أن يضيق عليه النظم فيأتي به بالمثال، وأما الأصل أن يأتي به بالوزن. وذلك مثل أفعل، أفعل حينئذ أفعل كأكرم، أصل وأكرم كرم ثلاثي، فزيد عليه حرف الهمزة في أوله قيل أكرم وصار على وزن أفعل. إذن الباب الأول من القسم الأول ما الثلاث المزيد المجرد الذي زيد عليه حرف واحد وباب أفعل، أصله كرم على وزن فعل فزيدت في أوله الهمزة صار على أكرم، وزن أفعل الهمزة زيدت في الوزن كما هي للقاعدة السابقة. وهذا الباب يأتي متعديا وهو الغالب، همزة تكون فيه للتعدي، هذا الغالب قد تخرج عنه، كأكرم زيد عمرا صار متعديا، وأخرج ويأتي لازما كأدبر وأجرب. إذن الغالب في باب أفعل أن يأتي متعديا وقد يأتي لازما على قلة. وفعل هذا الباب الثاني من القسم الأول، فعل ماذا صنع؟ ضعف العين، ضعف العين. وإذا ضعف العين قلنا في الوزن يكرر ما يقابله، خرج أصله خارج، كرر ماذا؟ العين الراء، صار مشددا، حينئذ يقابله في الوزن ما يقابل الحرف السابق، فالراء يقابله العين، حينئذ نضعف العين، قل فعل خرج على وزن فعل. إذن خرج هذا ثلاثي مجرد، فزيد عليه حرف من جنس عينه فضعفت في الوزن فقيل فعل، فعل. وفعل نحو خرج أصله خرج، فكرر العين فصار الحرف مشددا خرج، واختلف في الزائد كجلبب. وهذا الباب للتكثير غالبا، خرج يعني كثر منه الفعل وهو الخروج، قتل يعني كثر منه القتل، إذن التكثير المراد به في الفعل. ويأتي متعديا نحو طوفت لتكثير الطواف، ولازما نحو جولت لتكثير الجولان، وقد يأتي لغير التكثير، يعني الغالب أن يكون للتكثير، وقد يأتي لغير التكثير متعديا نحو فرح وكرم، ولازما نحو جرب وعظم، جرب. إذن الأصل فعل ضعفت فيه العين صار حرفا مشددا يأتي للتكثير في الغالب ويكون متعديا ولازما، ويأتي لغير التكثير ويكون متعديا ولازم. إذن التعدي واللزوم في فعل للتكثير وغير التكثير، تعدي واللزوم في باب فعل للتكثير وغير التكثير. وفاعل الباب الثالث، باب فاعل، والألف هنا للإطلاق، نحو قاتل أصله قاتل زيدت فيه الألف، قاتل، قاتل. فزيدت فيه الالف بين الفاء والعين، وهذا الباب للتعديه فقط، يعني لا ياتي لازما، وهو موضوع لما يكون بين الاثنين مشاركه بين الاثنين، هذا الاصل في وضعه، بان يفعل كل واحد منهما مثل ما يفعله به الاخر. قاتل زيد عمرا، كل واحد منهما فعل بالاخر ما فعله الاخر به، صحيح. ضرب زيد عمرا، زيد اوقع ضربا على عمرو، وعمر فعل به ما فعله زيد به فاوقع هو ايضا ضربا على عمرو، كل منهما فعل بالاخر ما فعله الاخر به، ضرب كل منهما اوقع الضرب على الاخر. ولذلك نقول زيد عمرو، زيد من حيث الاصطلاح هو فاعل، وهو كذلك مفعول به من حيث المعنى لانه وقع عليه ضرب، وعمرا من حيث الاصطلاح مفعول به وهو كذلك فاعل من حيث المعنى، فكل منهما فاعل ومفعول به، كل منهما فاعل ومفعول به، ضرب زيد، زيد فاعل ومفعول به، وعمرا فاعل ومفعول به، الا ان الاصطلاح ان الاول فاعل والثاني مفعول به. إذن نقول فاعل موضوع في لسان العرب لما يكون بين الاثنين بأن يفعل كل واحد منهما مثل ما فعله به الآخر. قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، قيل قيتالا كذلك وهو مسموع. كخاصم، هذا مثال، هذا مثال، خاصم زيد عمرا، إذن مثل ضارب، مثل ضارب، كاف هنا داخل على محذوف، يعني كقولك خاصم خاصم، الألف هذه لي للإطلاق، هذا مثال لي لفعل. وكما ذكرنا ضارب وقاتل، وقد يجيء في لسان العرب وهو مشهور يجيء فاعل للواحد فقط، كسافر، سافر ليس فيه مقابلة بين اثنين، وكذلك عاقب، عاقب زيد اللص، ها عاقبه اللص، عاقبه كذلك، لا، إذن أوقع العقوبة من جهة زيد فقط. إذن الأصل فيه أن يكون مشاركة بين اثنين، وقد يخرج عن ذلك، يعني قد يجيء للواحد دون مشاركة، نحو عاقبت اللص وسافرت. إذن أبواب الرباع المزيد ثلاثة، أفعل وفعل وفعل، كم؟ ثلاثة، أفعل كأكرم وفعل كخرج وفاعل كقاتل. وقول الناظم مثل أكرم، لو قال بدله أفعل لكان أولى، لأن عادة الصرفيين في سرد الأبواب ذكر الأوزان الكلية لا الموزونات الجزئية، كما نص على ذلك الشارح. واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كانكسر والثاني افتعل افعل لك ذا تفعل، نحو تعلم وزد تفعل. كم هذه؟ خمسة. كذلك كانكسر افتعل افعل تفعل تفاعل، هذا الثلاثي القسم الثاني، الثلاثي المزيد بحرفين فصار خمسة، يقال خماسي وهو ثلاثي زيد عليه حرفان. إذن الثلاثي المزيد بحرفين، قال الناظم واخصص، هذا أمر من خص، أمر من خص بمعنى القصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا على المشهور. أيقصر أيها الصرفي فعلا خماسيا، خماسيا نسبة إلى خمسة، قالوا فيه ما قيل في مسابة خمسة خماسي، إذن زيد فيه الألف وضمت الخاء وهو خلاف القياس. منسوب لخمسة على غير قياس، أي ثلاثي الأصول وزيد عليها حرفان فصار خمسة أحرف، بذي أي بهذه الأوزان، جمع وزن بمعنى موزون به، وهي خمسة، وهي خمسة بالاستقراء والتتبع. والباء بقول بذي داخلة على المقصور عليه، أي يحكم بأن الخماسي مقصور على هذه الأوزان الخمسة لا يتعداها البتة، ودليله هو الاستقراء والتتبع. فبدؤها الفاء فصيحة، أي أولها بدؤها أي أولها كانكسر، يعني الفعل الذي مثل انكسر. وانكسر قلنا أولا يقول انفعل، مع أنه لا يختلف الوزن، انكسر انفعل، ماذا حصل؟ ها أصله كسر ثلاث، فزيد فيه الهمزة والنون، قيل انكسر انكسر، وزنه انفعل. إذن إن كما هي حرفان في الموزون أنزلتهما كما هما في الوزن، قلت إن انفعل. إذن كانكسر ينكسر انكسارا أصله كسر، فزيدت فيه الهمزة والنون أوله، وهذا الباب باب انفعل لا يتعدى أبدا، لا يكون إلا لازما، سيذكر الناظم فيما سيأتي، لأن الأصل فيه المطاوعة وهي قبول تأثيب الغير، كسرت الزجاجة فانكسر يعني قبل الانكسار، إذا لم ينكسر لا يقال انكسر، كذلك كسرت الزجاجة فانكسر يعني قبل الكسر، قبل الكسر، هذا يسمى المطاوعة، المطاوعة قبول تأثير الغير، لأن الفعل يتعدى، هذا الأصل، ولذلك كسرت الزجاجة هذا متعدي، كذلك كسرت الزجاجة متعدي، فانكسر الزجاج لازم، فالأول كسرت الزجاجة كسرت ثلاثي متعدي، طاوعهم فعل فلزم، قيل كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج، كسر الزجاج فعل فاعل ولم يتعدى إلى مفعول به، إذن نقول باب فعل لا يكون إلا لازما، لأنه لا يكون إلا للمطاوعة وهي قبول تأثير الغير، هذا الأول إن فعل. واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها، قلنا الفاذي فصيحة بدؤها يعني أولها، كانكسر يعني ما كان على وزن انفعل وعرفنا، والثاني يعني الوزن الثاني افتعل، افتعل مثل ماذا؟ اجتمع، اجتمع أصله جامع ثلاثي، فزيد عليه حرفان وهما الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، قيل اجتمع افتعل، فأصله جمع فزيدت عليه الهمزة والتاء، وهذا الباب مشترك بين اللازم والمتعدي، فيكون متعديا إذا كان بمعنى اتخذ، اختبز يعني اتخذ ماذا؟ خبزا، والطبخ يعني اتخذ طبيخا، ويكون لازما إذا كان بمعنى فعل المطاوع، جمعته فاجتمع، ها جمعته فاجتمع، جمعت المال فاجتمع المال، مطاوعة مثل ما سبق في باب إن فعل. ومزجته فامتزج، إذن الباب الثاني افتعل، افتعل، الثالث افعل، افعل، زيد فيه همزة واللام تضعيف اللام، افعل احمر أصله حمرا، مر حامرا، فزيد فيه الهمزة في أوله وضعفت اللام، افعل نحو احمر أصله حمرا، فزيدت فيه الألف والتشديد يعني تضعيف اللام في آخره، وهذا الباب لا يتعدى يعني ملازم مطلقا، لأنه مختص بالألوان والعيوب، احمر واصفر وعور، احمر زيد وعور عمرو إلى آخره، حينئذ لا يكون إلا لازما. والرابع أشار إليه بقوله كذا تفعل، كذا تفعل أي مثل ذلك المذكور من التعداد تفعل، والألف للإطلاق، أو تكسر أصله كسر، كسر، فزيدت فيه التاء والتشديد يعني تضعيف العين، تاء تكسر، تكسر، كسر الأصل فيه، فالسين هي العين وضعفت العين وزيد فيه التاء، تكسر أصله كسر فزيدت فيه التاء والتشديد يعني تضعيف العين، وهذا الباب مشترك بين اللازم إذا كان لمطاوعة فعل، إذا كان لمطاوعة فعل شدد العين، قطعته تقطع، قطعت اللحم فتقطع اللحم، صار ماذا؟ للمطاوعة، حينئذ قابل التأثير صار لازما. والمتعدي إذا كان بمعنى أخذ نحو تمزر، أي أخذ مئزرا تمزر. ويجيء للتكلف وهو الذي ذكره الناظم نحو تعلم، تكلف تحصيل الشيء المطلوب شيئا بعد شيء، تحصيل المطلوب شيئا بعد، تعلم يعني أخذ العلم شيئا فشيئا، هذا فيه عبرة وعظة، تعلم أي أخذ العلم شيئا فشيئا. العلم لا يأتي بغتة في يوم وليلة، في سنة سنتين خمس، لا، إنما يحتاج إلى زمن. إذن يجيء للتكلف، والمراد بالتكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء نحو تعلم. وزد، وزد تفاعل، وزد هذا أمر من زاد يزيد، زد أنت أيها الصرفي الطالب تفاعل، والآلف هذه للإطلاق يعني زد على الأبواب الأربعة المتقدمة تفاعل، والآلف هذه للإطلاق نحو تباعد، نحو تباعد. والأمثل هذه المذكورة كلها مشهورة عند الصرفيين، يعني يعبر بالباب عن الباب بها، قال حوقلة وجهورة وبيطرة هو الذي صار عنوانا لهذا الباب. تباعد تفاعل أصله بعودة، بعودة فالتاء والآلف فيه زائدتان، تباعد بعودة، بعودة فعلة، فزيد فيه ماذا؟ التاء في أوله، تبا تاء باعد، زيد فيه الآلف بين الباء والعين يعني بين الفاء والعين. وهذا الباب للمشاركة بين اثنين نحو تضارب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر للمشاركة، أو أكثر من اثنين تخاصم القوم، تخاصم القوم، قوم هذا اسم جمع يصدق على ما لا حصر له، حينئذ تخاصم أكثر من اثنين. وتضارب زيد وعمر أو تخاصم زيد وعمر هذا وقع بين اثنين. إذن هذا الخماسي وله كم وزن؟ خمسة، فبدؤها كانكسر انفعل وافتعل وافعل وتفعل وتفاعل، والسماع هو الحجة، يعني محصورة فيما ذكر. ثم ذكر القسم الثالث وهو الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، لأن الحصر محصور في ثلاثة، مزيد ثلاثي مجرد مزيد بحرف وأبوابه قلنا كم؟ ثلاثة، نعم، فأكرم أفعل وفعل وفعل كخاصم، هذه ثلاثة. الثاني المزيد بحرفين وأبوابه خمسة، خمسة وثلاث ثمانية، ثمانية. إذن بدأ في ذكر القسم الثالث وهو السداسي، ثلاث المزيد بثلاثة أحرف معنون له بالسداسي. ثم السداسي، ثم السداسي استفعلا وافعوعلا وافعول افعلا يليه افعللا. ثم للترتيب الذكري السداسي أي الفعل السداسي، فعل السداسي أي الذي بلغت حروفه ستة بزيادة ثلاثة أحرف على أحرف الثلاثي الأصلية وأبوابه ستة، أبوابه ستة. الأول استفعل، والألف هنا للإطلاق، لقد روي نحو استخرج، استخرج على وزن استفعل، أصله قبل الزيادة أصله خرج، انظر خرج كيف يتصرف في العرب، أخرج وخرج واستخرج مادة واحدة، ولكن التحويل والتغيير يختلف. إذن نحو استخرج أصله خارج، فزيدت عليه الهمزة والسين والتاء من أوله فقيل استخرج، وأصله أن يكون لطلب الفعل نحو أستغفر الله، يعني أطلب من الله المغفرة. وهذا الباب مشترك بين اللازم إذا كان بمعنى فعل نحو استقرأ بمعنى قرأ، يعني استفعل قد يأتي في المعنى بمعنى فعل مساويا له، فحينئذ تكون الهمزه والسين والتاء زائده لا لمعنى. واضح هذا؟ اذا قيل استفعل بمعنى فعل يعني استخرج بمعنى خرج. اذا قيل استخرج بمعنى خرج حينئذ الالف والسين والهمزه والسين والتاء انما زيد في اللفظ فحسب. واضح هذا؟ إذن الاصل فيه ان يكون للطلب، لذلك السين هذه للطلب، استغفر الله اي اطلب من الله مغفرته. وهذا الباب مشترك بين اللازم اذا كان بمعنى فعل نحو استقرأ بمعنى قرأ، او بمعنى صار نحو استحجر الطين، يعني صار صار الطين حجرا، استحجر الطين يعني صار الطين حجرا. وهذه السين سين الصيرورة، والسين في استغفر سين الطلب، والسين في استقرأ ليس لها معنى، ليس لها معنى. والمتعدي إذا كان بمعنى أخرج نحو استخرج المال بمعنى أخرج، أخرج المال، أو بمعنى الطلب نحو استغفرت الله، يعني المتعدي قد يكون للطلب وقد يكون لغير الطلب. ثم السداسي استفعل، سداسي بإسكان الياء للوزن، سداسي هذا الأصل. ثم السداسي يعني فعل السداسي استفعل، وهذا النوع الأول. وافعوا على هذا الثاني، والألف للإطلاق، افعوا على، افعوا على نحو اعشوا شبا، اعشوا شبا أصله عشبا، عشب على وزن فعل، اعشوا شبا، اعشوا شبا. ما الذي زيد؟ عاشبا، زيد فيه الهمزة وإحدى الشينين اختلف فيهما الأولى من الثانية والواو. افعوا على، افعوا على، لما زيد إحدى الشينين وكانت من جنس العين نزلت في الوزن. اعشوا شبا وزنه افعوا عوعى، إذن كم عين؟ ثنتان. لماذا؟ لأنه مثل فعلى، قلنا خرج لما زيد في الموزون حرف من جنس العين نزل كما هو عينا في الوزن. كذلك الشين هنا شوشب، افعوعى، افعوعى. إذن عشب أصله فزيد فيه الهمزة والواو وإحدى الشينين، يعني تضعيف العين، هذا يسمى مضاعف. فالهمزة والواو وإحدى الشينين زائدة فيه. وهذا الباب لازم يفيد المبالغة، لازم يفيد المبالغة. يقال عشوشبت الأرض أي كثر عشبها، عشب معروف وهو مبالغة كخشوشنا، خشنا، خشوشنا مثلهم. ثالثها افعول، وافعول، افعول ها أصنح ماذا؟ اجلوز، اجلوز، افعول أصل فعل، فزيد فيه الهمزة والواو مضعفة، افعو الواو مضعفة، زيدت واوان يعني أدغمت الأولى في الثانية مع الهمزة فيه في أوله. اجلوز أصل جلس، اجلوز. إذن الذي زيد ثلاثة أحرف، الهمزة والواو مضاعفة. أصله جالاز، فالهمزة والواو المشددة زوائد. وهذا الباب لازم لأن معناه دام مع السرعة في السير، وهو من أفعال الطبائع، وعندهم أفعال الطبائع إنما يدل عليها بالفعل اللازم، ولذلك قيل فعل يفعل لأنه يدل على الطبائع. افعل هذا الرابع من السداس، افعل لا اسلنقى، باب اسلنقى اي نام على قفاه، اصل سالق، سالق، اسلنقى، سالق. ما الذي زيد؟ همزه والنون والياء في اخره، الهمزه اس لن النون قيا، قيا الياء في اخره، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، قيل سلنقى افعل. ثم لما زيدت الياء في آخره قلبت الياء والفا لتحركها وانفتاح ما قبل. هذا الباب لا يكون إلا لازما. فعل لا يكون إلا لازما. يليه فعل لا يليه في الرتبة يعني يتبعه فيما ذكر افعل لا لا، والألف هذه لي للإطلاق، وهو الباب الخامس. أن يتبع الأبواب السابقة افعل لا نحو اقعنسسا اقعنسسا، أصله قعسا قعاسا، فالهمزة والنون وإحدى السينين عن سسا افعن للا للا، إذا الذي زيد ما ضعف اللام، اقعن الهمزة والنون وإحدى اللامين سين، يعني حينئذ نزلت كما هي مثل عشاو شبا افعاو على افعن للا للا. هذا زيدت اللام لماذا؟ اللام الأولى لام الكلمة والثانية هي الحرف الزائد، لما زيد من جنس اللام نزلت اللام كما هي أو ضعفت اللام كما هي. إذن قعنسسا أصل قعسا على وزن فعل، فالهمزة والنون وإحدى السينين زوائد فيه زوائد فيه، هذا الباب لازم يفيد المبالغة. فإذا قلت قعنسسا كان أبلغ في المعنى من قولك قعسا، المراد بقعسة دخل ظهره وخرج صدره، هذا المراد به. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى شر إلى السادس، وفعال ما قد صاحب اللامين. الأصل فعال تشديد اللام، هو باب احمر فزيد عليه الألف، ولذلك أسقطه البعض وكان المشهور عده فعال. لما لم يستطع أن يأتي باللام مشددة قال ما قد صاحب اللامين يعني مضعف اللامين. إذن الباب السادس افعال كما قال النظم هنا حذفت لامه في النظم للوزن، ونبه على التضعيف بقوله ما، هذه مصدرية ظرفية، قد صاحب أي افعال اللامين أي مدة مصاحبة اللامين. وإذا صاحب اللامين أدغمت الأولى في الثانية على القاعدة، أي اشتماله عليهما بالتضعيف، وبابه إحمار، هو إحمر السابق فزيد فيه الألف، إحمر على وزن فعل وهو من الخماسي فزيد فيه إحمار الألف قبل اللام، حينئذ نقول هذا صار سداسيا. إذن نحو إحمار يحمار إحمرارا، إحمار بالتشديد لأنه ورد الحرفان المثلان فأدغم الأول في الثاني، يحمار كذلك بالتشديد تشديد اللامين، إحمرارا فصل بين المثلين فانتفى الإدغام، لذلك أدغم في الفعل الماضي والمضارع ولم يدغم في المصدر. لماذا؟ لوجود الفاصل بين الحرفين المثلين احمرارا بالتخفيف في المصدر يعني دون إدغام. وأصله حامرا، فالهمزة والألف والتشديد زائدة فيه، وهذا الباب لازم كحمرة يفيد المبالغة أيضا لأن حمار للألوان، إلا أنه أبلغ من حمرا وأبلغ من حمرة. إذن على الترتيب حمرة ثم حمرة ثم حمارة، كلما زاد اللون زدت في الوزن. إذن وفعال ما قد صاحب اللامين، وفعال أي فعال لا تشديد اللام، لما لم يتمكن من اتيان به مشددا بالوزن قال ما قد صاحب يعني فعال بالتخفيف اللامين يعني مدة مصاحبة الفعل المذكور فعال دون تشديد اللامين. وإذا صاحب اللامين حينئذ صار مضاعفا لأنه يدغم الأول في الثاني. إذن هذه ثلاثة أقسام لمزيد الثلاثي وهي 14 وزنا، ثلاثة للمزيد بحرف واحد، وخمسة للمزيد بحرفين، وستة للمزيد بثلاثة أحرف. ثم قال زيد الرباعي على نوعين، لستة نحو فعلل فعلل ثم الخماسي وزنه تفعلل زيد الرباعي، هذا شروع في النوع الثاني من المزيد. قلنا المزيد نوعان كما أن المجرد نوعان ثلاثي ورباعي، مزيد المزيد كذلك نوعان مزيد الثلاثي ومرة، والآن نشرع في مزيد الرباع. زيد الرباع يعني مزيد زيد يقال فيه ما قيل فيما سبق، أي مزيد الفعل الرباعي، هذا مبتدأ كائن على نوعين يعني خبر متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أي منحصر في قسمين لأنه ليس عندنا سباعي كذلك. حينئذ الحرف الذي يزاد إما واحد أو الذي يزاد إما حرف وإما حرفان وإما ثلاثة، لما كانت زيادة ثلاثة أحرف على الثلاث المجرد لا تخرجه عن سنن ما نطقت به العرب أو السداسي جاز. حينئذ الرباعي ما كان على أربعة أحرف لو زيد بحرف صار خماسي، إذا نطقت العرب الخماسي كذلك. لو زيد عليه حرفان صار سداسي، نطقت العرب بالسداسي. هل يقبل أن يزاد ثلاثة أحرف؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو زيد عليه ثلاثة أحرف لصار سباعيا، وليس عندنا سباعي في الفعل، ليس عندنا سباعي. إذن انحصر في نوعين، إما مزيد بحرف وإما مزيد بحرفين، وليس عندنا رباعي مزيدا به بثلاثة أحرف. إذن منحصر في قسمين سداسي، ولذا قال ذي ستة سداسي. ومتى يكون سداسيا؟ إذا زيد عليه حرفان، إذا زيد عليه. إذن السداسي كم نوع؟ نوعان، سداسي هو مزيد الثلاثي وسداسي هو مزيد الرباعي. فإذا قيل هذا السداسي نحتاج إلى تفصيل، أي السداسي؟ هل هو أصله ثلاثي فزيد عليه ثلاثة أحرف نحو خرج استخرج، أو هو رباعي فزيد عليه حرفان؟ يحتمل هذا أو ذاك، يحتاج إلى تنصيص. إذن على نوعين، أي منحصر في قسمين سداسي وله بابان وزنان، وخماسي وهو باب واحد، باب واحد. فصارت أبواب الرباعي كم؟ مزيد ثلاثة، والثلاث المزيد أربعة عشر. انظر يتصرفون في الثلاث أكثر من تصرفهم في الرباعي. إذن صارت أبواب الرباعي المزيد ثلاثة، ترجع إلى قسمين، لأن الزائد إما حرف واحد فيصير الرباعي به خماسيا، وإما حرفان فيصير الرباعي به سداسيا، ولم يوجد منه في لسان العرب ما زيد فيه ثلاثة أحرف فيصير سباعيا، هذا لا وجود له البتة. ذي ستة هذا بدل من نوعين، على نوعين ذي بالخفض، لما خفضه؟ لأنه بدل، بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، على نوعين فيه إجمال. ذي ستة بدل من نوعين، بدل مفصل من مجمل، أي نوع ذي، نوع بالخفض، ذي أي صاحب، ستة أي من الأحرف، بزيادة حرفين على الأصول الأربعة، وتحته بابان. أشار ناظم إلى الأول بقوله نحو فعل فعلل اقشعر افعلل اقشعر، أصله قش عرى فع لا لا معي قش عرى، فالهمزة والتشديد زائدان فيه كذلك. فعلل شعر أصله ماذا؟ قش عرى قش عرى. وهذا الباب لازم كأحمر في كونه للألوان، ولذلك لا يتعدى. إذن الباب الأول اقشعر، وزنه اقشعر أو موزونه اقشعر، وأشار إلى الثاني بقوله افعل للا افعل للا، الألف هذه للإطلاق، احرن جما احرن جما، أصله حر جما حر جما، أي اجتمع فزيد فيه الألف والنون، حر جما احرن جما فزيد فيه الألف الهمزة والنون، هو رباعي فصار بالزيادة ستة أحرف، صار بالزيادة سته اعراب. اذن للسداسي الذي اصله رباعي فزيد عليه حرفان بابان، افعل لا افعل لا شعر، وافعل لا احرن جماع. الالف هذه لي للاطلاق. ثم الخماسي، ثم للترتيب الذكري، يعني النوع الثاني الخماسي بسكون الياء للوزن، وهو باب واحد وزنه تفعلل، وزنه اي الخماسي تفعلل. والالف هذه لي للاطلاق نحو تدحرج، اصله دحرج فزيدت فيه التاء في اوله، قيل تدحرج تفعلل، حينئذ التاء زائده، وهذا الباب لازم. دحرجت الحجر فتدحرج، لانه مطاوع لفعلل، تدحرج مطاوع لفعل. اذا قيل مطاوع اعلم انه ايه لازم، اذا قيل مطاوع فاعلم انه دحرجت الحجر متعد، فتدحرج الحجر اذا صار لازما. اذا زيدت التاء هنا على فعلل صار تفعلل، صار به خمسة احرف. هذا الباب لازم، قال دحرجت الحجر فتدحرج، فهو يدل على الفاعل فقط. اذا مزيد الرباعي محصور في ثلاثه ابنيه، اثنان سداسي وواحد خماسي، هذا ما يتعلق بثلاثي المجرد والرباعي المجرد ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. وهي تحفظ، وهي ممله وتحتاج الى مثال لكل وزن ويكتفى به. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل سيشرح متن الورقات والزمزم قريبا؟ ما الورقات فلا يعاد، لا يعاد، يعني مشروح مطول ومختصر، واما الزمزم فهو مختصر لا يحتاج الى الاختصار. نحن الان عندنا مشروع الاختصار، ولما كل شرح مطول له مختصر، هذه سنه ابتدعتها، وهي ان بدعه لغويه هذه. بعض المتون شرحته شرحا موسعا استصعبها الطلاب، قلت اذا كل شرح مطول سيكون له ان شاء الله مختصر. هذا الذي هو المتن للمبتدئين، واما المطولات كالزاد هذا ما يحتاج الاصل، وان كان فيه شرح مختصر لكن له سببه الخاص، والاصل انه لا يختصر. الزمزمي هو مختصر 16 شريطه او شيء من هذا القبيل، 17 اي هو مختصر، 20 فما دون ما عدا الاشرطه ليس بكثير، بل 30 لكن الطلاب شوي يعني، والا 30 ليس بكثير. يعني لو كان الدرس مسجل في 30 شريطا حينئذ في شهرين 60 يوم يستطيع ان يسمع، اذا تفرغ لها باجازه كل يوم يسمع وجها واحدا حينئذ ينتهي منها في 60 يوم، ما هو كثير هذا، لكن الله المستعان. وافعال ما قد صاحب اللامين، ما هنا لماذا لا تكون موصوله؟ لا مانع، الذي قد صاحب اللامين، الذي قد صاحب اللامين، لكن هذا لا يدل على الملازمه. فاذا اردت المعنى الاتقن اين تكون مصدريه مدتها مصاحبتي، اذا مدتها لابد ان يكون ملازما، ويجوز الوجهان لكن الوجه الاول اولى. كيف نفرق بين الموصوليه والمصدريه؟ هذا بحثه ليس هنا. لماذا فرق الصرفيون بين المزيد الثلاثي المزيد بحرف واحد نحو اكرم وسافر، وبين الملحق والرباعي؟ قلنا الصلاح الرباعي الملحق الاصل له ثلاثي مزيد بحرف واحد، هذا حقيقته، جلببة ثلاثي مزيد بحرف واحد، لكن لما وافق دحرج في المصدر قالوا ملحق به بالرباعي، يعني كانه كانه رباعي مجرد، لما وافقه في المصدر كانه رباعي مجرد. والمزيد كما مر معنا ثلاثه 14 والثلاث لا يوافق المصدر، مصدر الثلاثي المجرد لا يوافقه، هذا الغالب، فاذا وافقه قالوا هذا خرج عن الاصل، إذا كأنه رباعي مجرد. عندما تقول دحرج دحرجة وجلبب جلببة، إذا كأنه هو نفسه، فسموا الثاني ملحق بالرباعي، ملحقا بالرباعي، وإلا هو أصله مزيد، هذا مجرد الصلاح.